أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن الذي أرسل رسوله بالحق وعلى كل ودين الحق ليظهره ودين كل وكفى بالله شهيدا. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا

دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة فيومئذ وحملت الأرض والجبال وحملت الأرض والجبال وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون لا تخفى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا أني حسابي. إني ظننت أني ملاق الحساب فأما